بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ثقتي الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام وفقه في الدين من أراد به خيرا وفهمه فيما أحكمه من الأحكام أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس وشع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. في مطلع كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام. هنا استخدم المصنف شيئا يسمى براعة الاستهلال، وهو أن يأخذ الإنسان من مضمون كلامه الذي سوف يتكلم فيه أشياء لمقدمة الكلام تعتبر كالمفاتيح أو الإشارات للمضمون، سواء كان هذا في الخطبة مثلا أو الدرس أو كان في الكتابة. فانظر هو الآن يريد أن يشرح كتابا فاستخدم شرحة، والشرح هذا في علم الفقه فاستخدم فقها، والفقه عبارة عن الأحكام فذكر الأحكام، وهذا ضرب من المحسنات البلاغية، ضرب من المحسنات البلاغية. وانظر إلى قوله فقه في الدين من أراد به خيرا، كأنك تستذكر هنا حديثا، ما هو؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا أيضا ضرب من التحسين البلاغي، أنه اقتبس هذا الحديث وحور فيه بما يناسب هذه المقدمة. نعم يا شيخ. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر مقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم مو بن بن بن بن بن بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصهالي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. نعم، قال إنه شرح لطيف، وقد أشرنا إلى هذا سابقا من حيث أنه دمج الشرح مع المتن حتى صار كشيء واحد، حتى يكون قريبا من المتلقي. وقال على مختصر المقنع، ما اسم هذا المختصر؟ مشهور ليش؟ بزاد المستقنع. قال هو شرف الدين، هذا لقبه، أبو النجا هذه كنيته، فذكر اسمه. ثم قال المقدسي الحجاوي، ذكرنا سابقا أن الحجاوي نسبة إلى حجة، بلدة من بلدان نابلس في فلسطين، فهو مقدسي يعني من تلك الناحية المعروفة اليوم التي في جهتها بيت المقدس، فهو مقدسي حجاوي. ثم الصالحي الدمشقي، يعني أنه انتقل من تلك الناحية التي هي ناحية بيت المقدس إلى ناحية دمشق، ولأجل هذا قال ثم. وهذا دائما إذا مر بك في التراجم، ذكر عن أحد شيئا ثم قال ثم كذا، فمعناه أنه كان في هذه البلدة ثم انتقل إلى تلك البلدة. فهو يقول مثلا هو فلان البصري ثم المكي، يعني تحول عن البصرة إلى مكة، أو تحول عن البصرة إلى بغداد ثم كذا، يعني تحول من هذه إلى هذه. نعم. يبين حقائق ويوضح معانيها ودقائق مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها. انظر ماذا ذكر العنوان في بجوار هذا. قال عندك قال منهج المؤلف في الشرح وسبب شرحه للكتاب. هذا ذكرناه سابقا في منهج المؤلف ماذا صنع الروض، ماذا صنع البهوتي بالنسبة إلى عمل الحجاوي في الزاد، تبيين حقائق، توضيح إذا في شيء، وتبيين المعاني والدقائق مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج لها. قلنا إنه أضاف، ذكرنا سابقا أنه أضاف على الزاد أمورا، هذا قوله فوائد يحتاج إليها. ما هذه الفوائد؟ أولا استدل على مسائل الزاد، ثانيا استدرك في نسبة المذهب، وثالثا أضاف مسائل يرى أهميتها، يعني مسائل لم يذكرها الحجاوي في الزاد فجاء وأضافها، أضافها في كتابه هذا. إذن الفوائد استدلال، استدراك، إضافة. نعم. مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسائل، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك وفي إيثار هذين الوصفين. طيب، هنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس، يريد بهذا الاسم الأنفس اسم الله جل جلاله، فهو الاسم الأعظم، هو أعرف المعارف، ورد في القرآن في 2360 موضعا، و اشتقاقه من أله بمعنى عبد. قال الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك. لاحظ هنا يتكلم على معنى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله تكلم عليه، قال بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس، ثم قال الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، يريد بهذا أن يفسر لك معنى الرحمن الرحيم، يريد بذلك أن يفسر معنى الرحمن الرحيم. ولكنه رحمه الله وافق هنا بقوله الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، وافق هنا طريقة الأشاعرة في تأويل صفة الرحمة، في تأويل صفة الرحمة. جملة ذلك أن الأشاعرة يرون أن الرحمة ضعف يتسلل إلى القلب، ضعف يتسلل إلى القلب، أليس انكسار عند الآدمي الرحمة، ليست كذلك؟ فيقولون هذا الانكسار لا يناسب أن يوصف به الرب جل جلاله، وهذا وهم عندهم بنوا عليه قولا. ما هو الوهم؟ مشابهة الخالق للمخلوق، مشابهة الخالق للمخلوق، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فهو رحمن أي ذو رحمة واسعة، ورحيم أي ذو رحمة واصلة إلى عباده، رحمن رحمة عامة لجميع الخلائق، ورحيم يعني رحمة خاصة بالمؤمنين، هذه رحمة نثبتها كما وصف الله به نفسه كما وصف الله بهما نفسه جل جلاله. ما صفة هذه الرحمة بالضبط؟ الله أعلم، لكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها كما يليق بجلاله وعظمته. وسعت رحمته كل شيء. من أثر هذه الرحمة الإنعام والرزق والتيسير والتوفيق، هذه آثار رحمة الله جل جلاله، هذه من آثار رحمة الله جل جلاله. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله جعل الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا يتراحم منه الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. كل هذه الرحمة التي تراها في البهائم والطيور وإطعامها لصغارها وما إلى ذلك، كل هذا رحمة واحدة، وأبقى الله عنده 99 رحمة. يعني حتى لا ييأس المؤمن من رحمة الله جل جلاله بحال. ولأجل هذا في مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، ذكر الحديث وفيه أن الله تعالى جل جلاله قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذه صورة من صور رحمة الله جل جلاله بخلقه. وإلا فإن الأستاذ مثلا قد يخطى الطالب عنده يوما فينبهه أو يعاتبه، ثم مرة ثانية فيطرده، ثم مرة ثالثة ربما يضربه، يعني إذا كان يستطيع أن يضربه. طيب، ما يستطيع الإنسان، تكرار الخطأ هذا مزعج للناس. لكن الله جل جلاله من سعة رحمته بعباده يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار، المطلوب ما هو؟ استغفروني أغفر لكم. فهذه كلها آثار من آثار رحمة الله جل جلاله، أو صور من صور رحمة الله جل جلاله. لكن أن يقال إن رحمة الله هي إنعامه على عبده، نعم هذا أثر من آثار الرحمة وليس هو معنى، وليس هو معنى الرحمة. نعم. وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لثبتها وغلبتها على عدادها. ماذا يريد أن يقول من هذا؟ يقول: في إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها. ما هي؟ رحمة الله جل جلاله سبقت رحمتي غضبي وغلبتها على أضدادها. فالله سبحانه وتعالى قوي عزيز ذو انتقام، ولكنه رحمن رحيم أيضا. فيقول إن رحمة الله سبحانه وتعالى تغلب ما هو ضد ذلك، تسبقه وتغلبه أيضا لو وجد. نعم. وقدم الرحمن لأنه علم في قوله أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف من لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. نعم، يقول قدم الرحمن يعني على الرحيم لأنه علم في قول. كيف علم في قول؟ يقول إن اسم الرحمن قيل إنه لا يوصف به إلا الله جل جلاله، يعني لم يتصف به أحد من المخلوقين، وإن كان اتصف به بعضهم مثل ما سمى بعضهم مسيلم الكذاب، قال سموه رحمن اليمامة، وهذا مزيد من المناكفة وإغال في الكفر والإلحاد ومناكفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في الجملة عند العرب لم يعرف أحد يسمى رحمن، سمى رحمن. أما رحيم فيوصف العبد بالرحيم، يوصف إنسان، تصف أستاذا، تصف أبا، تصف أما، فتقول هذا رحيم وهذه رحيمة، لكن لا تقول هذا رحمن. وقول لأن معناه المنعم الحقيقي هذا يقال فيه مثل ما قيل في السابق أن هذا ضرب من التأويل والإنعام أثر. نعم. سبب ابتداء بالبسملة وابتدأ بها تعسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ كل أمر نعم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أبتر أي ناقص البركة وفي رواية الحمد لله فلذلك جمع بينهما فقال ما هو إيش معنى فلذلك هنا؟ فتح الله عليك لأنه جاء عندنا حديث لا يبدأ فيه ببسم الله طيب وجاء آخر بالحمد لله فقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله فجاء بهذين حتى يصيب الحديثين هذا الحديث له روايات كثيرة له روايات كثيرة منها شيء محسن منها شيء مضعف لكن في الجملة هذا الحديث وردت له روايات كثيرة بعضها لا يبدأ فيه ببسم الله بعضها لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم بعضها فهو أبتر بعضها فهو أقطع روايات كثيرة للحديث نعم فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال الحمد لله والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا نعم يعني يقول إن الحمد ثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أو لا ماذا يريد من هذا؟ يريد من هذا أنك تقول مثلا حمدت فلانا على إحسانه لي أو تقول حمدت الأستاذ على أنه نجحني طبعا هذا على افتراض طالب يعني مهمل جدا ولم يجب إجابة جيدة فيكون حمد الأستاذ لأنه نجحه ولذا كان مجتهد ومثابر ومهتم فهو الذي نجح نفسه وجاب إجابة صحيحة ونجح بها صح ولا لا لكن يقول حمدت الأستاذ لأنه نجحني لأنه الإجابة كانت مضروبة أصلا فنجح الأستاذ فيحمده لأنه نجحه فهذا مقابل نعمة ممكن لا يكون مقابل نعمة فتقول حمدت فلانا على شجاعته أو على قوته أو على خطابته وأنت لا تستفيد شيئا من هذا يعني لا يرجع عليك من شجاعته فائدة ولكنك تحمده على هذا يعني ضرب من الثناء عليه نعم الحمد اصطلاحا وفي الاصطلاح فعل ينبأ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره الشكر لغة والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا الشكر اصطلاحا لا تقرأ لي بالأحمر أقرأ كلام البوتي بس واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله قال تعالى وقليل من عبادي الشكور نعم هنا يتكلم على معنى الحمد والشكر وقد ذكرنا سابقا في الكلام على في درس المقدمات أن الإنسان يشكر نعمة الله تعالى بالفعل كما يشكر ذلك بالقول انظر هنا قال صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله فينعم عليك بالصحة فتستخدمها فيما خلقت من أجله وهو العبادة وينعم عليك بنعمة مثل الجوال مثلا فتستخدمه فيما خلقت من أجله وهو الاستفادة منه في علم نافع وعمل صالح وصلة رحم وسماع دروس علمية وأشياء من هذا القبيل طيب وأمثال ذلك إذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور قال الشيخ العنقري في حاشيته لو قال اعملوا آل داود شكرا الذي هو الجزء الأول من الآية لكان أحسن ويقول الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله صح؟ ثم قال وقليل من عبادي الشكور قال لو قال اعملوا آل داود شكرا لكان أحسن، لأن فيه مطابقة لهذا التعريف الذي ذكره. نعم. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يهمل لصفاته يهمل لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. نعم، يقول إنه آثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء، يعني في الحمد، في الحمد لم يقل الحمد للقوي، الحمد للرحيم، الحمد للعزيز، وإنما قال الحمد لله. لماذا؟ قال إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته فإنه يحمد لذاته جل جلاله. نعم. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينقض بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها أي لا يخرج. نعم، يقول إن نفد بمعنى انتهى، لا ينفد لا ينتهي، خلافا لما تراه في بعض المحلات يقول لك تخفيض 50% حتى نفاذ الكمية، فإذا رأيت نقطة الذال هذه فامسحها، يعني إذا أذن لك الرجل، لأن النفاذ هو المرور من جهة إلى جهة أخرى، أما النفاذ فهو الانتهاء، كما في القرآن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما في سورة الرحمن فقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تمروا من هذه الجهة إلى هذه الجهة. نعم. أفضل ما ينبغي أي يطلب أن يهمل أي يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. انظروا يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، ثم شيء يسمى حروف المعاني. حروف المعاني ما المراد بها؟ مراد بها أنه في العربية حروف تستخدم لأكثر من معنى، مثال ماء، فماء تأتي نافية وتأتي موصولة وتأتي لغير هذين. ومن المهم جدا لطالب العلم أن يعنى بهذا المبحث العلمي وهو مبحث حروف المعاني. هذا المبحث هو مبحث لغوي أصولي، وأثره فقهي، وأثره في التفسير أيضا، وأثره حتى في العقيدة. إذن هذا المبحث يأتي بالحروف التي تستخدمها العرب في كلامها، ويأتي بمعاني هذه الحروف، ومتى نقول إن هذا المعنى ومتى نقول إن هذا المعنى. هنا يقول أفضل ما ينبغي، يقول وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي، هذا على أنه أحسنت، على أنه موصول اسمي، على أنه موصول اسمي تكون ما بمعنى الذي. قال أو أفضل حمد ينبغي حمده به، هذا معنى نكرة موصوفة، فتكون ما بمعنى نكرة موصوفة. يكون مكان قوله أفضل ما ينبغي أفضل حمد ينبغي حمده به، فتكون نكرة موصوفة. أيوة. وصلى الله قال الأزهري معنى الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء. نعم، يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك عليه. هنا يبحث أهل العلم ما معنى الصلاة هذه التي نحن دائما نقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما معناها؟ يقول إن الأزهري، هذا من علماء اللغة، توفي عام 370، يقول معنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والثناء. إذن قسمها صلاة من الله، من الملائكة، من الآدميين. أما قوله إن الصلاة من الله معناها الرحمة، فهذا هو القول الأول في المسألة، هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني، القول الثاني أن معنى الصلاة من الله يعني على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا القول يعني أن معنى الصلاة من الله ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هذا القول حكاه البخاري في الصحيح عن أبي العالية، وانتصر له ابن القيم في بدائع الفوائد. ابن القيم له كتابان متشابهان في الاسم، أحدهما اسمه الفوائد، والثاني اسمه بدائع الفوائد. الفوائد كتاب صغير اختلف في نسبة ابن القيم، وبدائع الفوائد كتاب كبير من 5 و6 مجلدات، وفيه فوائد ومباحث نفيسة جدا، ومن ضمن ما تكلم عليه معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن معنى الصلاة من الله إيش قلنا؟ لا، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وانتصر لذلك. ومن الأدلة التي ذكرها على ذلك قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال فغاير بينهم، لو يقول لو كان معنى الصلاة الرحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك عليهم رحمات من ربهم وانتهى، والرحمة خلاص. لكن لما ذكر الصلوات ثم ذكر الرحمة قال غاير بينهما، فدل على أن هذا له معنى وهذا له معنى آخر، وذكر أدلة أخرى، ذكر أدلة أخرى على ذلك. أما قول من الملائكة الاستغفار، نعم، ومن الآدميين التضرع والدعاء، يعني ما معنى نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها أننا نتضرع وندعو. بماذا؟ أن يعلي الله ذكره صلى الله عليه وسلم ويزيده تعظيما وتشريفا. وسلم من السلام بمعنى التحية، الواو السلامة من النقائص والرزائل، مو بالواو، والسلامة من النقائص، والسلامة من النقائص والرزائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها. إذن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. طيب، هنا يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وتتأكد يوم الجمعة وليلتها، قال وكذا كلما ذكر اسمه، أي أنها إيش الحكم كلما ذكر اسمه؟ نعم، مستحبة بتأكد، مستحبة بتأكد، لأنه قال وكذا يعني هي متأكدة. قال وقيل بوجوبها، إذن متى؟ إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول الثاني، فهذا هو القول الثاني في المسألة. هذا القول قال به الطحاوي من الحنفية، واللخمي من المالكية، والحليمي من الشافعية، وابن بطة من الحنابلة. وقول بعد ذلك وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. لاحظ ماذا قال هنا؟ وروي. أما في الصفحة المقابلة لما ذكر حديث أنا سيد ولد آدم قال إيش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم. إيش الفرق؟ أحسن. هنا قال روية يشير لك إلى ضعف الحديث الوارد هنا. يعني حديث وارد هنا لكن أكثر أهل العلم على أنه ضعيف. ولأجل هذا قال وروية. هذه تسمى صيغة تمريض. صيغة تمريض. وإن كان العلماء متفقون على أنه يستحب حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مقدمات الخطب والمكاتبات وما إلى ذلك، لكن الكلام على ثبوت هذا الحديث أو الأثر. وانظر ولاحظ أنه حمد الله تعالى ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حمد الله تعالى فهذا مناسبته أن ما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا التعلم والعلم وتعليمه ومدارسته هذا أحد النعم السابقة لله تعالى علينا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مناسبتها ماذا؟ أنه ضرب من الشكر والثناء. لماذا؟ لأن هذا العلم الذي نتعلمه كله، بل هذه الخيرات التي نستمتع بها في أمر ديننا ودنيانا وكذلك ما نرجوه عند الله جل جلاله في الآخرة إن أحسن أعمالنا، كل ذلك إنما وصل لنا من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان من المناسب أن يدعو الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وخصوصا إذا كان إنسان يسير في طريق يحاول أن يحوز فيه شيء من إرث النبوة ولم يحصل له هذا الخير إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في غاية المناسبة أن يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه صورة من صور رفع ذكر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. يعني أن الله تعالى من أسمائه الحميد، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد، قال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. وأتى بالحمد بالجملة العشرية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت المالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهي الصلاة أي الرحمة من الله. نعم، يقول إنه أتى بالحمد بالجملة الاسمية، فماذا قال؟ الحمد لله مبتدأ وخبر. لماذا؟ قال لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا. يعني الجملة الاسمية دائما تدل على الثبوت والاستقرار والدوام بخلاف الجملة الفعلية. ولأجل هذا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة قالوا سلاما، قال سلام، فقالوا سلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبلغ من سلام الملائكة رحمك الله، لأن التقدير فيه تقدير جملة اسمية. أما ذاك فنسلم عليك سلاما، ما ندري هذا السلام ما قدره ما حده، ثابت مار لا ندري. ولأجل هذا يقولون إن سلام عليه الصلاة والسلام أبلغ. فهذا الحمد أتى به بالجملة الاسمية لما ذكر، وبالصلاة بالفعلية. لماذا الصلاة بالفعلية؟ ما الصلاة؟ قال وصلى الله. لماذا؟ قال لحدوث المسؤول وهي الصلاة تدل على التجدد لأنها تدل على التجدد يعني لحدوث المسؤول وهي الصلاة كل ما قال صلى الله صلى الله فإنه طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه في الملأ الأعلى نعم على أفضل المصطفين محمد بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وخص ببعثته إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه نعم والمصطفون جمع المصطفى وهو المختار من الصفوة وطاؤه منقلبة عن تاء ومحمد يقول إن طاءه منقلبة عن تاء إيش معنى هذا الكلام؟ يقول المصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة طاؤه منقلبة عن تاء يعني مصطفى أصلها مصطفى يعني إيش هذا يعني يقول الأصل عندك صفوة هذا أصل الكلمة أصل الكلمة صفوة على وزن فعل فجاء منها انظر هنا جاء افتعل هنا يكون استفوى يعني ونحن زدنا على فعل الألف والتاء صح فنزيد هنا الألف والتاء صفوى استفوى وجاء منها المصطفى ولكن يقول إن قبلها حرف إطباق وهو الصاد إس فهذا حرف إطباق فصار من الصعب يستثقل اللسان أن يقول استفوى بخلاف استفوى فهذا أسهل فقلب التاء إلى طاء يعني بعدوها عن هذا المخرج القريب المزعج إلى مخرج أقوى منه فجعلوه استفوى ثم صارت اصطفى أيضا لأجل التخفيف يعني قلبوا الواو ألفا لأجل التخفيف وصار منها المصطفى هذا المبحث في أي علم؟ سنت هذا المبحث في علم الصرف وهذا معنى قوله إن طاءه منقلبة طاءه منقلبة عن تاء يعني في الوزن الصرفي ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة سمي به قبله 17 شعشا على ما قاله ابن الهائم عن بعد الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله نعم ابن الهائم هذا من علماء الشافعية توفي عام 815 هذا العالم مبرز في الفرائض أكثر شيء تبريزه وشهرته في الفرائض عالم مصري وتقريبا لا يوجد أحد يشتغل بالفرائض إلا يكون لهذا الإمام منة عليه لأنه له تآليف مشهورة وشروحات وأعمال وجداول فرضية مشهورة نعم وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى المدمر جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي نعم حسنت هنا يقول قال وعلى آله أي أتباعه على دينه هذا الذي مشى عليه المصنف أن معنى آله ما هو أتباع على دينه فيكون المعنى عام يكون المعنى عام. من أهل العلم من يقول آل يعني أهل بيته، لكن هنا الذي مشى عليه المصنف أن متبعه على دينه. قال نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير. ما شرح التحرير؟ شرح التحرير هذا كتاب في أصول الفقه، كتاب في أصول الفقه للمرداوي، له التحرير وشرحه في التحبير الذي هو شرح التحرير. قال وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، للأمر بالصلاة عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر، ومنعه جمع، جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه، يعني أن يقال على آله، ومنعه جمع. ماذا منعه؟ إضافة آل إلى المضمر، فقالوا لا تقول اللهم صل على آل على محمد وآله، لابد أن تقول وآل محمد، يعني لا تنسب إلى المضمر، لا تضيف إلى المضمر، وإنما تضيف إلى الظاهر، فتقول مثل ما في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. منعه جمع. إذا ماذا قال هؤلاء الجمع؟ ماذا قالوا؟ لابد أن يقول آل محمد، لابد أن يقول آل محمد. قال منهم الكسائي والنحاس والزبيدي، هؤلاء ثلاثة من أئمة اللغة المتقدمين. لكن الزبيدي هذه بالضم ولا بالفتح؟ هم وضعوا شدة فقط في هذه النسخة صح؟ ضم؟ وضعوا الضم؟ طيب عندنا بالضم وعندنا بالفتح. بالضم هذا توفي عام 79 و300، طيب، وبالفتح توفي عام 1205. يعني ماذا أريد أقول لك هنا؟ يوجد عندنا شخص عالم في اللغة اسمه الزبيدي، وعندنا عالم آخر في اللغة أيضا اسمه الزبيدي بالفتح، صاحب كتاب مشهور معروف ومهم جدا اسمه تاج العروس. تاج العروس. إذن الذي معنا أيهم؟ كيف عرفنا؟ ها؟ عالم اللغة. كلاهما عالم لغة. ها؟ لأن الذي بالفتح جاء بعد المصنف. أحسنت. لأن اللي بالفتح جاء بعد المصنف. الزبيدي هذا مصري أيضا هو، لكنه جاء بعد المصنف. كم وفاته؟ 1205. كم وفاة صاحبنا؟ 1051. واضح؟ إذا جاء بعد المصنف فيكون المراد هو الأول. وهذا من طرائق معرفة المشتبه، يعني إذا اشتبه عليك اسم كتاب مثلا أو اسم مؤلف، فأنت من وسائل معرفة ذلك ماذا يريد بهذا الاسم أو ماذا يريد بهذا الكتاب أن تنظر التاريخ، من الذي قبل هذا ومن الذي بعد هذا، حتى ينضبط لك كلامه. وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وعكسهم على الآل من عكس الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدع، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. نعم، يقول إنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال بعض أهل العلم إن هذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعطى كل من لقيه اسم الصحبة. وإلا فإن المعروف في كلام الناس أما تقول أن فلان صاحب فلان لأن يكون ملازما مدة طويلة معه، وليس كذلك، ولكن قالوا هذا لشرفه صلى الله عليه وسلم. قال وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، هو قال آله ما معناها؟ أتباعه على دينه. قالوا على آله وأصحابه. أليس الصحابة من الأتباع على الدين؟ قال بلى، ولكنه عطف الخاص على العام إذانا بشرفه والتنبيه عليه، مثل قوله تعالى تنزل الملائكة والروح. أليس الروح الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة؟ بلى، هو واحد من الملائكة، ولكن عطفه عليهم إذانا بتشريفه والتنبيه على فضله. قال وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة. من المبتدعة الذين يوالون الآل دون الصحب؟ الشيعة الرافضة، هم الذين يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا يترضون ولا يصلون على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ومن تعبد، أي عبد الله تعالى، عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم، هكذا ذكر هذا التعريف، وهو تعريف لبعضهم، ومرادهم بهذا، مرادهم باختصار أنهم يقولون العبادة شيء لم يعرف إلا من طريق الشرع، شيء لم يعرف إلا من طريق الشرع. هذا معنى قولهم أنه من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني لم يضطرد به عرف، فالغترة مثلا تلبس، هذا عرف مضطرد أن الناس يلبسون غترة، هل هذه عبادة أو ليست عبادة؟ ليست عبادة. وكذلك لا يبنى الجدار إلا بأن تجعل له أساس، هذا أمر عقلي، فهذا لا يكون عبادة، يعني شيء لم يعرف إلا من طريق الشرع. والأحسن في العبادة هو التعريف المشهور، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا التعريف هو الأحسن. نعم. أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات ابتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابية، ذكره ابن كنلس في حواشي المحرم. أحسنت. يقول إن هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، هكذا يقول المصنف، يؤتى بها لماذا؟ للانتقال من أسلوب إلى غيره. فماذا يعني هذا؟ يعني هذا يكون، قد يكون من تطبيقات هذه أن يخطب الخطيب يوم الجمعة مثلا الماضية ويتكلم عن نهاية العام ونهاية العمر و إلى آخره، ثم يقول في وسط الخطبة أما بعد فإن يوم عاشوراء قد اقترب ومن المستحب صيامه، فهل هذا معتاد في كلام الناس؟ يؤتى بأما بعد في وسط الكلام بين موضوعين، هكذا يقول هو للانتقال من أسلوب إلى غيره، صح؟ أليس يقول هذا؟ هو يقول الانتقال من أسلوب إلى غيره، ولأجل هذا بعض أهل العلم ينازع في هذا، يقول أما بعد لا يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، وإنما يؤتى بأما بعد للشروع في الموضوع. نعم، يأتي إنسان بمقدمة، فإذا أراد أن يشرع في الموضوع قال أما بعد، فليس لمطلق الانتقال من أسلوب إلى غيره، وإنما يؤتى بها للانتهاء من المقدمة والدخول والشروع في الموضوع. قال اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر. انظر ماذا عندك في الحاشية تحت، قال كذا في النسخ المعتمدة لدينا والذي في كتب التراجم عبد القادر، وهو الصواب عبد القادر بالدال وليس بالهاء. عبد القادر الرهاوي هذا محدث حنبلي، توفي عام 612، قال في الأربعين التي له عن 40 صحابيا. يوجد علماء جمعوا أربعينات في الأحاديث كثير جدا جدا، من أشهرها الأربعين النووية، وهذا الرهاوي جمع 40 حديثا فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بأما بعد، جمع فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بأما بعد عليكم السلام. قال ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. ابن قندس هذا عالم حنبلي، وقوله في حواشي المحرر، المحرر لمن؟ ها؟ كتاب المحرر لمن؟ ها؟ كتاب المحرر لمن؟ ها؟ الزبيدي؟ أحسنت، فتح الله عليك، من المتكلم؟ أنت؟ أحسنت. عندنا محرران، محرر للمجد ومحرر لابن عبد الهادي. محرر للمجد أبي البركات جد شيخ الإسلام بن تيمية، هذا له كتاب في الفقه اسمه المحرر. في كتاب آخر تجدونه مع طلاب كلية الحديث يحفظون فيه اسمه المحرر أيضا، لكن في أي شيء؟ في أحاديث الأحكام. فهذا من مؤلفه؟ هذا مؤلفه ابن عبد الهادي، محدث الحنبلي مشهور. إذن عندنا من أسماء الكتب كما في أسماء الأعلام يوجد مؤتلف ومختلف، يوجد أحيانا اسم واحد يطلق على 5 كتب 7 كتب، فأنت تحتاج حتى تعرف اسم هذا كتاب أن تدقق. فلما قال ابن قندس في حواشي المحرر، ابن قندس ليس له حواشي على المحرر ذاك، محرر حديث الأحكام، وإنما حواشي المشهورة على هذا الكتاب المحرر للمجد أبي البركات، وكذلك له حواشي على الفروع لابن مفلح. نعم. وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. نعم، يقول قيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهذا القول قال به أبو موسى والشعبي، قال إنها هي فصل الخطاب المشار إليه في الآية. قال والصحيح القول الثاني، الصحيح أنها الفصل، أنه الفصل بين الحق والباطل، يعني الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام. نعم. والمعروف بناء بعض على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. كم إعراب فيها؟ كم ذكر إعرابا؟ ها؟ 2؟ كم إعراب؟ 3. طيب في زيادة في أربعة. هذا الراجح؟ في أقوال أخرى؟ في أحد عنده زيادة؟ والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة، تنوينها مرفوعة أما بعد، ومنصوبة بعدا، والفتحة بلا تنوين أما بعد. فصار كم؟ صارت 4 أقوال. شوفوا يا مشايخ، هذا الكتاب مليء جدا بالفوائد، ولا تشعر أحيانا، تمر على الصفحة لا تدري حتى تدقق فيها، وهم قد اجتهدوا في هذه الطبعة ففقروا لنا وقربوا لنا، ومع هذا التفقير والتقريب تجد أن تحته فقرات لم يشر إليها. نعم. فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء والموجود بالعيان. طيب، الآن من هذا الذي قال أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد الحجاوي، صح؟ يقول البهوتي إنه قال لك فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن. ماذا يريد بهذا؟ يقول إن الحجاوي كان يريد أن يؤلف مختصرا للمقنع. طيب، وبدأ بالمقدمة، كتب المقدمة وقال في المقدمة فهذا مختصر في الفقه. أين هو يا إمام؟ أين هذا المختصر الذي تتكلم عنه؟ يقول اصبر قليلا سوف يأتي. يعني هو لم يكتبه بعد، لكن يقول إنه قال فهذا مختصر في الفقه لأنه جاهز في ذهنه، هو عازم تمام العزم على أن يصنع هذا المختصر، فأقام هذا الشيء الذي في الذهن مقام الشيء الذي أمامك لأنه عازم عليه. واضح؟ يعني هذا على اعتبار أنه كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب. ولا يحتمل أن نقول أنه يكون أحيانا بعض المؤلفين يكتب الكتاب وبعدما يفرغ يرجع إلى المقدمة. نعم. مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه، وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية باستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. نعم. الآن يقول: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. فرعية يخرج أحكام الأصول، يعني أحكام العقائد. فعلم الفقه يسمى علم الفروع من تسمياته. قال: بالاستدلال. فالفقه هو معرفة الأحكام الفرعية ومعرفة أدلتها معها، قال: بالفعل، يعني أن يكون الإنسان نفسه هو الذي يستنبط الأحكام من أدلتها، فيعرف الأدلة، فتأتي إلى عالم من العلماء فتسأله عن مسألة فيجيبك بإجابة ويذكر لك الدليل، فهذا فقه. وقال: أو بالقوة القريبة. هذا اللفظ يتكرر كثيرا في التعريفات ولا بد أن تفهمه. ما معنى قوله بالقوة القريبة؟ يقول إن العالم تأتي إليه أحيانا تسأل عن مسألة فيجيبك طيب ويذكر لك الدليل، وأحيانا تأتي إليه فتسأل عن مسألة فيقول لك: والله الآن أنا لا أستحضر الجواب أو لا أعرف الجواب، لكن راجعني غدا. ماذا سيفعل خلال هذه الفترة؟ سوف يراجع كتبه، وعنده الآلة من الأصول واللغة وما إلى ذلك التي يستخرج بها هذا الحكم، فيأتيك غدا بالحكم حتى ولو لم ينص عليه، يعني من قبله، فهو يستطيع أن يستخرجه. فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى فقه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال. بالفعل يجيب مباشرة، يعرف مباشرة، أو بالقوة القريبة من الفعل، عنده قوة بحثية وقوة يعني في التحصيل والاستنباط وما إلى ذلك، يستطيع أن يستخرج بها هذا الحكم. نعم. من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع تعليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وعاد علينا من بركته. نعم. يعني هنا يقول إن أصل هذا الكتاب، يعني المختصر، هو المقنع، وفعله فيه كما ذكرناه سابقا أنه جعله على قول واحد، وهو سوف يأتي الآن في كلامه. وفاة ابن قدامة ذكرنا أنها عام كم توفي ابن قدامة؟ عام 620. وقوله أعاد علينا من بركته، أي من بركة علمه، كما ذكر هذا الشيخ محمد بن إبراهيم. فيتنبه إلى أن معنى البركة قد يراد بها معنى حق وقد يراد بها معنى باطل. معنى الحق يعني من بركة علمه، من بركة دعائه، من بركة وعظه، تربيته، ما إلى ذلك مما وصل إلينا. وأما المعنى الباطل فهو أن يقال إن هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا الشيخ له استقلال بإنشاء البركة، استقلال بالتأثير بالبركة عمن بعده، كما يفعله الآن بعض غلاة المتصوفة، أنه واحد مضطجع في بيته ما هو داري عن أحد أبدا، ويقولون هذا ببركته حلت هذه المشكلة وببركته أصيب يعني فلان بالحظ الفلاني، أعطي كذا ومنع من كذا ورزق كذا، وهو ما حملت فلانة ويعني رزق فلان بمال، وكله ببركة هذا الولي، والولي هذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم. على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويهدف ما سواه من الأقوال إن كان هو القول الراجح أو المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أصابته نسبته نسبته لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة ابن ذهل ابن ثعلبة. الإمام أحمد سيرته مشهورة معروفة، وموقفه في فتنة خلق القرآن موقف معروف مشهور، وسيرته حافلة بالفوائد والنفائس، وينتفع من سير هؤلاء الأئمة الكبار كل إنسان. ولأجل هذا لا يحسن بك أن تهمل من نفسك القراءة في سير هؤلاء الكبار، خصوصا الأئمة الذين تلقي أقوالهم بالقبول. يعني مثلا الإمام الشافعي تجد أن أقطار إسلامية واسعة جدا في بلدان المشرق وغيرها كلهم يتعبدون الله بقول الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رحمه الله توفي وهو ربما لا يعلم أن ثم أرض في هذه الجهة، لكن بركة من الله تعالى. ومثل ذلك تقول في الإمام مالك مثلا والإمام أبي حنيفة، تجد تذهب إلى أقطار واسعة جدا وكل هؤلاء بماذا يدينون؟ بقول هذا الإمام. والآن الواحد منا لو استطاع أن يعلم 5 صبيان الفاتحة يكون هذا فضل عظيم بالنسبة له. فكيف إنسان في قبره منذ قرون متطاولة وكل هذه الأمم الكبيرة تعمل بقوله؟ هذه بركة من الله جل جلاله. فطالب العلم في سير هؤلاء يتلمس أسباب التوفيق والبركة إذا قرأ فيها، وليس فقط يمرها إمرار الكرام كأنها روايات افتراضية أو شيء من هذا القبيل. الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه علي بن المديني إن الله تعالى قد نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة، ضرب وأوذي وهموا بقتله مرارا وسجن وضربت عليه إقامة جبرية في بيته سنين ذوات عدد حتى أذن الله بالفرج بعد ذلك. وقيل لبشر ابن الحارث ألا تقوم فتقول مثل ما يقول أحمد؟ فقال إن أحمد قد قام مقام الأنبياء. أتريدوني أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني أنه قام مقام صعب جدا، أنه يصدع بهذا القول ويكون أمة وحده في هذا، فيمتحن الناس وكل واحد يجيب إلى هذا القول وهو يبقى ثابت على هذا القول. وفاته عام 241. نعم. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذلك ما أدري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحو. نعم، يقول إن المذهب معناه في الاصطلاح ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. قال وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه. يعني بعض الناس يقول كيف هذا، هل هو نبي حتى نقول نأخذ أقواله وأقواله؟ طيب لا بأس، عالم هذا وكذا إيمان، لكن كيف نأخذ أفعاله وإيماءاته وما إلى ذلك؟ هل هو نبي حتى نتعبد الله تعالى بأقواله وأيضا بعد ذلك بأفعاله وما إلى ذلك؟ نقول أنت قرب المسألة في صورة إمام من الأئمة المعاصرين أو عالم معاصر تستبين لك المسألة. مثال، ما رأيك لو قال لك إنسان مثلا إن عالما معاصرا، لا نقول من الأحياء قل من الأموات، طيب إن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال لك إنسان أنا رأيته يصلي مع الإمام صلاة التراويح فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، رأيته مرارا يفعل ذلك، هل هذا بالنسبة لك هذا الفعل هل يقع منك موقعا وربما تعمل بهذا العمل لأن هذا بلغك؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن جدا، لأنك تثق بهذا الإمام ليس كذلك؟ فمثل ذلك أولئك، بل أولئك ليسوا مثل ذلك، بل هم فوق ذلك. يعني هؤلاء أئمة أبعنت لهم الأمة كلها. وليس معنى هذا أن كل قول أو فعل قالوه كان صوابا، هذا لا يمكن أصلا، لا يمكن أن يكون كل قول قال واحد منهم صواب، هذا فيه تعارض. بل الصواب في حقيقة الأمر واحد ولا شك، واحد ولا شك. لكن لا ملامة على إنسان قلد هذا الإمام أو قلد هذا الإمام أو قلد هذا الإمام من غير تعصب، من غير تعصب. وإلا فلا بأس أن يأخذ الإنسان بأقوال الإمام وأفعاله وإيماءاته ويحاول أن يجمع بين قوله وفعله. لماذا؟ لأننا لما تصورناه في الإمام في الأئمة والعلماء المعاصرين رأينا أنه أمر سهل ميسور قريب. لماذا؟ لأننا نثق بعلم وتقوى هؤلاء الأئمة، فأولئك أحق بالثقة. نعم. وربما أذكت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول في موافقته الصحيح. نعم. إذ الهمم قد قصرت تعليل اختصاره المقنع، والهمم جمع همة أيوة ماشي بفتح الهاء وكسرها يقال هممت في الشيء إذا أردته، والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود المثبتة أي الشاغلة النين أي إدراك المراد أي المقصود قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تبقوا ربكم. نعم. قال الهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يعني همة وهمة. يقال هممت بالشيء إذا أردته، قال هممت بالشيء إذا أردته. فأنت إذا فسرت بإذا تقول بفتح التاء هممت بالشيء إذا أردته، لكن لو قلنا أي هممت بالشيء أي أردته، أي أردته. وهذا دائما في تفسير الكلمات في اللغة، إذا قلت إذا فأنت تريد شخص المخاطب، فتقول هممت بالشيء إذا أردته أنت. وإذا قال أي فهو يريد الكلام على ضمير المتكلم فيقول أي أردته. قال إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة قال أي الشاغلة، وقال بعضهم بدل الشاغلة المقعدة، وهذا أحسن، المثبطة أي المقعدة هذا مناسب له. عن نيل المراد قد كثرت. يقول الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى صاحب الأصل، يقول كان عندنا المقنع وهو كتاب مشهور معروف متلقا بالقبول عند الناس، ولكني رأيت أن المقنع فيه طول وفيه خلافات، ورأيت طلاب العلم اليوم لا يمكن أن يحفظوا هذا الكتاب، فماذا فعلت؟ أتيت واختصرت هذا الكتاب وهذبته حتى خرج عندي هذا الوجه. على هذا الوجه لماذا؟ حتى يسهل عليك حفظه وانت أيها الطالب، ما في خلافات وما في مسائل كثيرة، وإنما هو موجز مضغوط جدا. قال لماذا فعل هذا؟ لأن الهمم غير الهمم. يقول الهمم قبل 3 قرون وتوفي عام 968 الحجاوي، وذاك 620. يقول الهمم قبل 3 قرون غير هي الهمم الآن. طبعا الحجاوي ما رأى همتنا اليوم، ها؟ يقول خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريدي، يعني في ناس خلقوا للعلم والفائدة وناس مثلي خلقوا للطعام والكلام الفاضل. قال الهمم غير الهمم، يعني همم هذا الجيل غير همم ذاك الجيل. وأيضا الأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يقول في عوارض أشياء ترون، يعني إيش عندهم؟ تويتر ولا يوتيوب ولا فيسبوك ولا قنوات فضائية، ما فيه شيء من هذا أبدا، لم تأتي كل هذه الثورة المعرفية. ويقول أسباب مثبطة عن نيل المراد قد كثرت. كيف زماننا هذا؟ أسباب ليست كثرت اليوم، اليوم الأسباب المثبطة عن طلب العلم قد هجمت، تأكل عليك وقتك وجهدك وتفكيرك، وتسترق عليك شيئا من نظرك وشيئا من سمعك، وربما أيضا وصلت إلى شيء من كلامك، فهي كثيرة. ولأجل هذا نقول إن الإنسان دائما يدعو الله تعالى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويعوذ بالله من العجز والكسل، لعلها أن تندفع عنه أشياء من هذه العوارض التي تشغل الإنسان عن العلم وتحصيله. نعم. وهذا المختصر مع صغر حجمه حوالي. عفوا، هنا نقطة، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال كلمة جميلة جدا هنا عند قوله: ذي الهمم قد قصرت والأسباب مثبطة عن نيل المراد قد كثرت. انظر ماذا قال. قال: كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين: أجر العمل وأجر دفع المقاول. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. هذا كلام نفيس نحتاجه اليوم جدا. يقول: كل ما قوي الصارف، كل ما كثرت عليك الصوارف والمشغلات، فأنت تأخذ أجرين: أجر إيش؟ العمل الذي هو طلب العلم، وأجر دفع المقاوم الذي هو مكافحة هذه الأشياء التي تريد أن تصرفك عما أنت بصدده. نعم. وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى، أي جمع ما يغني عن التطوين لاشتماله على جزء المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهوم: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوحيد الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل. نعم. يقول أولا قوله قبل هذا المقطع: ولو بمفهومه، اشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه، هذا صحيح، فإن هذا الكتاب المتن له منطوق فيه مسائل كثيرة، وله مفهوم فيه مسائل كثيرة أيضا، وسوف يأتينا أمثلة كثيرة جدا جدا على هذا. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم ذكر معنى للحوقلة؟ معنى إيه؟ لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. طيب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لا حول عن المعصية، كأنه معنى أخص من المعنى ذاك. ها؟ ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله. هذا القول الثاني قال روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيهما رجح المؤلف؟ الأول. قال: والمعنى الأول أجمع وأشمل، بحيث أنه يشمل الصورة المشار إليها، التحول عن المعصية والقوة على الطاعة، ويشمل غيرها أيضا. نعم. وهو حسبنا، أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله، أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم، أو الحافظ ونعم الوكيل، إما معكوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم. طيب، الآن يقول: ما معنى ونعم الوكيل؟ يعني ما هذا العطف في الواو؟ قال: ونعم الوكيل، إما معطوف على إيش؟ وهو حسبنا، والمخصوص محذوف. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني قال: أو على حسبنا، والمخصوص هو الضمير المتقدم. المخصوص هو الضمير المتقدم. أنا أبين لك هذا. قوله: إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، يعني يكون تقدير الكلام وهو نعم الوكيل، وقال يكون معطوف على وهو حسبنا، فإذا قلنا إنه معطوف على وهو حسبنا يكون التقدير وهو نعم الوكيل. أما على الثاني قول أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم، يعني إيش يكون التقدير؟ ونعم الوكيل الله، ونعم الوكيل الله. لماذا؟ هو قال المخصوص، يعني مخصوص نعمة هو الضمير المتقدم المشار إليه بالناء في الأول، مثل قوله نعم العبد أيوب، مثل نعم العبد أيوب. طيب نتوقف عند هذا حتى نحضر ثم نستأنف الكلام، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.